ميوزك محمد الريس حصريا على موقع ويلكم يا مراحب ديك ابو ليلى ده اشك الوحد ودولة والنجم حمو البحيري جوه الرمل حد الرجولة تخاطر يا شاطر تموت بالبطيء من صغري مهاجم وقلبي جري في دقي مش باقي في اي طريق بخصم وعارك من غير صاحب وش ايه عدو غيرنا الشرقانة متلبى على الدخانة انا اصحابي فنزل غرقان يتجمعوا لو في دراب ويلكم ويلكم يا مراحب يا شتان عدو خان ساحي ما بقاش في صاحبي الصاحب انا اصحابي دي تلعيتها دي بدر التهرتل عشان تنسى همك تزقك عليا هجيلك والمك عينك يا صاحبي في رزقي تملي يا ريتك حتى مرة في سرك تصلي كان نفسي في شدة تسندل يا خلي تشوفني في أزمة بتهرب تجلي بتهرب تجلي بتخيل بعيل يقوم منك انتي وتبقى انتي امه وانا بقى ليكي اصحاب مظاريب بالكوم مكش وتقولي نجوم مناظر والدرب يدوم الله يرحم اللي كان الله يرحم اللي كان شغلتني برلينا دلوقتي كبر ونسينا لو يوم عينه تيجي في عينينا هفكره بالايام اذكر وكتر عشان انسى ناس كانوا بيقولوا صحابي وباعوا خلاص بس يا ريتني بنسى غدرهم معايا كل لما افتكركم بصب لي كاس يا شطان ما تسيبني هادي الناس وقفت قصادي وانا بالحل كده مش راضي حسسوني ان انا شطان من قلبي بقول له قصوري بس زميلي خلانا افتري اقسامي عارفه وصابني وجيري من بعدي بقت تلفان المسا ما بعد بقالي ما تنطقش اولى عصفرة والسرانة في اي حروب يا بقولة السيكة ابو ليلى ده اسمه الوحد ودولة والنجم حمو البحيري جوه الرمل حزب الرجولة الاكتساح دمار جايين رافعين شعار انذار وصل الاعصار طب كله يوسع لنا سيك فارس حميدة وسامر المدني ويا بابا تعالى نفسني الريس ظبط الحنا شمس الناس في قلم ودفني شريف قوشة ومهند ابطال يلا ما بنتهدد سيفن ستار على الارض بتيس محمد مدني اسامة حميدة قدر اتعلم قدرة جديدة ده جن الميديا شفرة مجاله زيزو ارش سيدة ظابط حاله ودي رجب الاصل ده عالي عالي في مجاله بيضرب بالآلي اشرفوني ده في الامارات حضر تيتو السوشيال ميديا العصافرة شارع 30 سمير نبوي وحوده نبوي الكينج حسام راضي عبد الله السعودي ادارة خالد الشوالي العالي خالد مايكل ديب الكمال يوسف سيطرة عبر البحيري كريم الفرماوي شبين الكوم ميوزك محمد الريس انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com